ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما أي في شيء ما مكناكم فيه، أعطيناهم قوة وأشد مال وأكثر مش عارف وعمر وأشد الأرض وجعلنا لهم أن هي أدوات الإدراك، وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة. إيه السمع وأبصار؟ السمع والأبصار آيات تستقبل الأشياء. أقول جزاه الله خير أن هذا الحق سبحانه وتعالى بواسطة إلحاء لرسوله جعل أول ما يوضع للطفل في أذن الأذان، فكأن بمجرد ما يكون فيه وإلا كان يبقى التكليف بأن من يأذن فيه يبقى عبث، ما كانش بيسمع بعد. طب اللي بيأذن فيه يسمع ما مفهومه؟ قال لك دي بقية الذلية التي أخذت من عهد آدم موجودة فيه، فكأن أول ما يجب أن يعنى به الأذان اللي هو الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، يجب أن تكون دي الخميرة اللي تدور حولها كل خمائر الإيه. ولذلك هناك لما قلنا والذي قال لوالديه أف لكما، ده دلش على أنهم مشغولين بشيء، مشغولين بأنه يتجاوز امتحان القبول، والبيت يقف على رجل عشان امتحان القبول، ويقف على رجل عشان امتحان الإعدادية، ويقف على رجل عشان امتحان الثانوية، عشان كل البيت يقف على رجل، كأنهم معنيين بأمور الدنيا، إنما بيقول لك إنهم مشغولين بالأمر الأحق، وهو مسألة الدين أولا. لحد ما قعدوا يتكلموا لحد الواد ما جه وقال أف لك. يبقى إذا يجب أن يعتني الآباء بإيه؟ بالغاية الأولى للإنسان. الغاية الأولى للإنسان هي إيه؟ إنه خلقنا لنعبد. يوم أول ما يجي السمع بتاعه يستقبل الله أكبر. يعني الله أكبر من كل ما تفكر فيه لما يصرف عن الله. ثم بتدخل في تكوينه. وما دخلت في تكوينه أول تكوين صادف قلبا خاليا فتمكنه. مش في صادف قلبا خاليا فتمكنه. هنا بقى قلنا السمع دائما مقدم على البصر، صحيح، لانه اول حاجه بتأدي مهمتها، والحاجه اللي ما تنتهيش مهمتها، والحاجه اللي تتحد، والابصار تختلف، فدي جت نصب ودي جنب. لكن هناك قالوا ابصرنا وسمعنا، ساعه ما ربنا يقوم القيامه بقى الناس ابصرنا وسمعنا، يقدم الايه؟ قدم البصر، مش قدم الابصار على السمع، قدم الفعل نفسه. ابصرنا ليه؟ لانه اول ما يفاجئ مش هيسمع كلام، يفاجئ بشيء ايه؟ مرئي. وبعدين سمعنا بعدين، فما اغنى عنهم سمعه وبصرهم وقالوا، والنبي قعد وبلغ، قال لك ايه؟ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه، وفي آذانهم وقرا، يعني هم سمعوا وكأنهم لم ايه؟ لم يسمعوا. طب جعلنا يبقى ذنبهم ايه؟ واحد يقول لك طب ذنبهم ايه؟ ربنا جعل قلوبهم في اكنه وجعل اذنهم فيها وقر، صبر. هو عملها كده ليه؟ لانهم احبوا ما هم فيه وكرهوا ان يسمعوا عن امر الدين شيئا. فالله قال لهم انتم احببتم الكفر، وما دمتم احببتم الكفر ومش عايزين تتنازلوا عنه انا اعينكم على هذا. اعمل ايه؟ اجعل قلوبكم في اكنه واختم على قلبكم كده، عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه؟ يبقى انا هساعدكم على الكفر، انا هساعدكم على الايه؟ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ايه؟ ابصارهم ولا افئدتهم التي تفكر. ايه بقى العلاقه بين السمع والبصر والافئده؟ الفؤاد هي القلب. المسائل اللي بنشوفها دي ادراكات، الادراكات دي اللي بنشوفها تعرض على العقل يوم يردد فيها الحلو والوحش، وبعدين نشوف قال الله امر فيها ام ليس لله امر، فان كان لله فيها امر يبعد كل سمع وكل بصر يبعدنا عن كده، ونسمع ونبصر كل شيء يقربنا من ايه؟ من الحقيقه. ايدين يخليه يسقطوا ايه بعد العقل بيعمل غلبنه، يسقطوا في ايه؟ في القلب يبقى عقيدة. معنى عقيدة الكلمة عقيدة يعني شيء معقول ما عادش يتلخلك ولا يطلع ثابت. مش إيمان يعني يجب ده، لا. يبقى عقيدة انت شيء معقول لا يدخل الى العقل ليناقش من جديد، يعني الجوارح استقبلت والعقل ضرب وخد الجيد حطه فين؟ في القلب. مدام بقى في القلب بقت عقيدة. طب القلب ليه؟ قال لك لأن القلب دي النبي قال عليه مضغة إذا صلحت صلحت وإذا فسدت. إزاي بقى؟ قال لك مش القلب ده اللي بياخد الدم الصالح ويضخه في الجسم، بيضخه ويوديه فين؟ يوديه للجوارح عشان تقدمه للنفس. يقول لما يكون العقيدة مالية القلب يضخ مع المادة اللي هي الدالة العقائد. يضخها وياها. ثم دام يضخها وياها تبقى الأذن لها تكليف. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ما تسمعش الشيء اللي صار. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وإذا سمعت إيه هي سمعت ولا إذا رأيت. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيتين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها إيه؟ وبك وإذا رأيت. دي إذا سمعت وإذا رأيت. السمع لازم يبقى في الوسط عشان تسمع، إنما الرؤية يمكن بعيدة شوية. يقول لك بمجرد ما تسمعش. إذا شفت من بعيد برضه ما تبقى أدت الوظيفة مهمتها وأدى القلب أداء العقيدة مع الدم الذي يضخه. لأن الدم هو سائل الحياة ومديك الحياة. ما تاخدش من واهب الحياة شيء يعوقك عن واهب الحياة. لازم تاخد إيمان. أول ما تاخد رأس عتمة أزيله في وشه إيه؟ ياخد إيه؟ عقيدة الله أكبر. ومدام الله أكبر يبقى إيه يعيش لك عندي حاجة. ولذلك إحنا قلنا زمان إن الله أكبر شعار تكبيرة الإحرام. والصلاة هي العماد بتاع الدين اللي فرق كده من ربنا هو مش من الوقت وما تسقطش عن اي انسان في اي وقت. وقلنا انها جمع لكل اركان التكليف. فالشعار بتاعها ايه؟ الله اكبر. اكبر من ايه؟ قال لك ما نشوفها بقى في الايه الثانيه اللي بيقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. نودي يعني سمعت. فاسعوا الى ذكر الله من وزر ايه؟ وزر البيع. يبقى اخرجهم من عملية هي البيع. طب يكون في انت بتجر البيع ما تجرش الزرع ما تجرش السمع ده البيع دي ربحه عامل بتبيع وتربع على طول. انما الزرع تزرع وتقعد في الفكر ولا تقعد سنة على ما تحصل. فاخرجني من عمل عاجز النفس. ما قاليش ايه وضعوا الشرك. لان الانسان قد يشتري الشيء وهو كاره. يمكن يروح يشتري ما يلاقيش يقول الحمد لله ما لقيتوش ترى يطلع منه فلوس ويفرق. انما في البيع عايز بيع اي حاجه هتشغلك عن ربنا. لانني خدتك من عمل وهو البيع. والبيع ده هو كلمه حركه الحياه في الوجود. لان البيع انما يتم بين منتج ومستهلك. يبقى دي الحركه اللي تمنع ايه؟ ولذلك ربنا بيسميها تجاره. تجارة تاخد من المنتج ايه؟ لو ما خدتش من المنتج عشان المستهلك السلعة تمر ولا لا؟ طب تصير بقى نفك المصنع. نفك المصنع العمال تشتغل. الله يبقى عايز المصنع يشتغل عشان العمال حتى تشتغل. وكذلك في البيع انا محتاج. ايش العملية بتاعت التجارة دي؟ ربنا استغل النفس ده حتى في الإيمان. هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ جابها تجارة. فلما يقول الله اكبر في الازل يعني اكبر من البيع واكبر من كل عمل يشغلكم عن الله. ولا تظن ان الله حين ناداكم اخرجكم عن عمل ياخذ منكم وقتا. لانك انت رحت له عشان يشحنكم قوه تبارك الزمن الباقي عن الزمن الاول. يبقى اذا مش هيضيعك مش ايه؟ فقال الله اكبر اي من عمل هو كبير في ذاته. ليه مدام كريم؟ لانه انشانا من الارض واستعمرنا فيها. يبقى برضه عمل كبير. مش خدكم من حاجه يعني مش كبيره. يقول يعني الله اكبر من شيء هو كبير ايضا. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى. ولكنها أسفه من أن تكون غاية. طب هي مش الغاية، يبقى في غاية إيه؟ في غاية تانية، لكن مش ليس من أسمائه الأكبر والكبير بس. يبقى إزاي يقول أكبر وكبير؟ قال لك لأنه أكبر يعني اللي انت كنت تقول كبير ايضا، يعني لان ما يتمثلوش، لان هو ده عليه عمر الحياة. ده انت لو حبيت تشوف عمقك بيفرق معاك، زي ما قلنا شوف ايه اللي بيخدمك، شوف قد ايه اللي بيخدمك. يخدمك البائع بتاع التجزئة اللي لو معاك الا 100 جنيه دول يمكن تبقى يحطوه، وبتاع التجزئة دول بتاع الجملة، وبتاع الجملة جايبه من المنسج، والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلب، والمحلب جايبه من الفلاح. الله، عشان تبقى الناس بتبقى عارفه الدنيا كلها عماله تخدمك. يبقى نترك حركه الحياه؟ لا مش ممكن. تبقى برضه حركه الحياه كبيره، ولكن الذي يناديكم منها اكبر منها، لانه يعينكم عليها، يعينكم عليها. لكن لما يجي ربنا يعمل له اسم يقول في الاكبر، يبقى الكبير، لان الاكبر يبقى وياه كبير، انما الكبير يبقى وياه كله صغير. هي دي اللي تبقى اسم. وجعل لكم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله. ما تقولش رجعنا على قلوبهم اكنه. طب وهم ذنبهم ايه ما لم عمل في اذانهم وقت؟ وهو ما عملش قلوبهم في اكنه وعمل في اذانهم وقت لانهم منصرفين عنه. انما لو كانوا مؤمنين في اصلاح لهم صدروا الاسلام يقوم يجب كل حاجه لها. انما ادام كفرت يا اخويا اعينك على الكفر حتى. ولذلك احنا قلنا مثلا للمراه التي تفقد وحيدها مثلا وتحزن، يقول لها ما تحزنيش كده قوي كده عشان ربنا يعرف انك قلبت الحزن. يقول لك ما دام قلبت الحزن بقى وما رضيتيش بقدر الله ساديم عليك هذا الحزن. ان كان عندك حد ثاني هكلم نفسه السقر عليه وياخده منك. ساعه ما تقول لها كده ما تنسيش تزعل بعدين، تخاف على اللي ايه. ولذلك إذا أصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك، ولكن انظر فيما بقي لك. كنت تلاقي اللي باقي إيه؟ اللي باقي أكثر، ويمكن مصيبتك أهون من مصيبة إيه؟ غيرك. حكيم الصنع عمل إيه؟ لما كل واحد راح يشتكي المتاعب بتاعه، قال لهم كل واحد يكتب متاعبه في ورقة ورموها في الصندوق اللي هناك ده، وبعد اسبوع تعالى خد الورقه اللي تعجبك. فبعد اسبوع جم كلهم عشان ياخدوا الورقه بتاعتهم. كل اول واحد مسك ورقه قال له ما تاخد ورقه، اللي انا عايز ورقتي. فقال له بلاوي تاني. ولذلك الفلاحين ترجموه وقال لك اللي يشوف بلوي كده غير يتهون عليه، بل يقول له يا رب كويس انت. نعم. فلا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر الى ما بقي. سيدنا عبد الله لما راح للخليفة الاموي في الشام، وبعدين هو ماشي في الطريق رجله انجرحت، فعلى ما راح دمشق كانت قاحت وعملت غرغرية زي ما بيقولوا. فلما الاطباء في دمشق شافوها قالوا لازم تقطع، فقال تقطعوها. قال طب نبغي له مركبا، مركب يعني بين. قال لا، لاني لا احب ان اغفل عن ربي طرفه عيني. بقى اللي مقدر بهذه يحس بالم، اللي باله كده في الله يحس بالم. ولذلك من بقايا اثار الاذن يقول لك مش ياخدوا الناس لرجوهم، قال لك عشان يستعملوا القلم. طب احسن صد اذنك أول وتعرض لأي ألم ما تشعرش بيه. ساعة ما تحكم إن شعرت بألم كان نفسه كويس بالك كده في سجه ما تحصلش الإيه، ما تحصلش الإيه. يبقى لما هم يبلغوا قال لا لا، أنا لا أحب أن أقول عن ربي طرفة عين، وأقع رجله وخد وكفه ويبعثوا هيبعثوا إيه يكتبوا. فقال هاتوا هاتوا، فجابوا هذا كان سكر. وقال اللهم ان كنت قد ابتليت في عبد فقد عافيت في اعضاء. شوف اللي باقي ايه. نعم. يسمعون فما أغنى عنهم سمعهم ببلاغ الحق من الرسل ولا أبصارهم برؤية آيات الكون ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ما سمعوا كلمة الحق ولا شافوا آيات الخلق البديعة اللي تخليهم يؤمنوا بأن في إله وبعدين مدام بس المشكلة إيه هذه أسئلتهم إيه أجلت قال إيه وأسئلتهم هواء يعني ما يشغلش في حاجة وأسئلتهم هواء إذ كانوا يجحدون بآيات الله يقول لك ما أغنى عنهم سمعهم لأن لا هيبقى عليه فيه صمم ومش عارف طب ما هو ربنا اللي عمله قال لك لا ما عملش كده إلا ليه إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون خطاب لقريش بقى بعد يبدلهم اللي أحسن منهم دول شاف مصاريهم إيه ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ولذلك حيقولون لإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون لما يمشي كده ولقوا مباني صالح ثانية ولو أحقاف ما فيش فيها آثار وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات صرفنا يعني جبنا آيات مرة وآيات ثانية مرة بالغنا في عرض الإيه في عرض الإيه وبعدين يقولون أولا نرى أن السماء الأرض أننا نأتي الأرض ننكسها من أطرافها في أي سلسلة ننكسها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكم آل آية يهدكها الثانية دي أولا يرى أفلم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ما بيشوفوش الإيه يعني يا قريش تنبهوا إلى أن لكم السيادة وكل القبائل بتعمل لكم أحشاء ومش عارف قبائلكم بئركم بتروح بالقبائل الشاة وبتروح إليه ولا حد يقدر يتعرف له ولكم سيادة بالبيت ومش عارف إيه لكن مع ذلك تفرغ الإيمان إلى نفوس الناس وأصبحت كل يوم أرض الكفر تنقص شويه وارض الايمان يزيد شويه وده كده مش يكون قرر ان المساله مش عارف وده خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ليه امر ان قعدوا مع بعض وقال امر محمد خلاص انتهى في الكون استقام الامر لمحمد ما عادش ليه الا امير المؤمنين لم يؤمن به فراحوا امنوا ايه؟ ليه؟ لانهم غدروا كل يوم تدخل ارض الله كل يوم تدخل ارض الله اولا يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم وبعدين يقول افهم الغالبون لو كان هم اللي يغلبوا كانت ارض الاسلام هي اللي ايه؟ هي اللي تنقص وارضهم تجيب ما حصلش الايه الكلام ده ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون عن كبريائهم وعن استكبارهم وعن جحودهم فلو هم ليه سابونا كده ومحمد يدعوهم الى اله واحد هو اللي خلقهم هو اللي رزقهم هو اللي خلق لهم النعم قبل ان يخلقهم ليه عملوا كده؟ راحوا للالهه طب الآلهة دول يشتغل أسيب بقى لما يشوفوهم في مأزق يجي ينصروهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا اتخذوا من دون الله قربانا لله ما كانوش في أقواياهم في المسائل اللي بتجيلهم من المصائب دي ما حصلش ليه؟ لأنهم هم اللي بينحتوه هم شفت واحد بينحت الإله بتاعه ويقدم في مناخيره بالمناخير يقدر يبني قالوا لما الهوى وقع اله منهم دراعه انكسر قعد يجيبوا مسامير عشان يلحموا دراع الاله بالله العظيم جل وعلا فلولا نصرهم يعني لولا يعني لولا دي تحديد على العمل يقول له للولد المسؤول لولا كتاب مش كان صاحب كتاب عشان تنجح فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا وهم قولوا ما نعبدهم الا لايه؟ من قبل وهم خطا حتى في العباره مع انهم ام الكلام ومعمول للكلام عندهم سوق سوق عقار والاسواق دي تتعرض احسن الايه؟ الاشياء واللي يجود منهم في الكلام ياخد كلامه ويحطه على الايه؟ على الكعبه طب ازاي يقولوا ما نعبدهم الا لو قالوا ما نقتربهم الا ليقربونا الى الله انما نعبدهم وما معنى العباده؟ العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما يأمر يقول نحن امبارح طب قولوا لهم ماذا أمركم عشان ما فيش حاجة يبقى كلام حتى مش نافع ككلام يعني فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله متقربين إليه يعني قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. الناس وضل عنهم ما كانوا يدعو إليه. في آية ثانية وضل عنهم ليه؟ لأنهم ملقوش إلا مين؟ إلا ربنا. إذا مسكم الزرة ضل من تدعون إلا إياه. طب إيش مالك كتبت ربنا دلوقتي؟ أنتم عارفين لما يدعو آلهتهم مش هيعملوا لهم حاجة، وما يقدرش يجيبوا نفسهم الآن، ده هم أتباعهم. يقولوا تعالى يا هبل انصر لكم معصيه هبل الحياة. يقولوا روحوا لمين؟ يقولوا روحوا لمين؟ إيه؟ نتجلى ربنا. وذلك إفكهم، الإفك الكذب الذي يقلب الحقيقة للرك والمؤتفكة يعني بهم. وما كانوا يفترون، افتراء تعمد الكذب. وبعد ذلك انتقل إلى لقطة أخرى لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من جهاد المشركين من الإنس، انتقل إلى مسألة الجن. والجن جنس مكلف أيضا، لكنه غيب لا يمكن أن يرى، إنه يراكم جوا وقبيله من حيث لا ترونه. ولو أن يتغلغل وله قوة بقى، قوة يقدر يفضل أكثر منك، مثلا قوة من النار ونحن من الطين. الطين بيطلع علينا الثمار مما كله، ناكل مثلا تفاحة، ناكل برتقالة، ناكل جزرة، ناكل أي حاجة. قال لك الناشئ من الأرض يحجبه شيء من الأرض. يعني انا جبت التفاحة وحطيتها في الاوضه الثانيه في الجدار اللي ورايا دي، لا تنتقل ليا، لا ريحتها ولا طعمها الا اذا رحت وجبتها وعملت طاقه ومديت ايدي فيها. لكن لما تحط نار ورا الجدار وقعدت شويه يوم ظهرك يسخن، الله، كان النار نفدت من ايه؟ يبقى لما نقول لك ان الجن بقى له ذات خفه وله يدخل ويتغلغل في قلبه ومش عارف ايه، يبقى صدق، لان ده من النار، والنار متعديه والجسم الاخر منها متعدي. كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان فيه جنس غير مرئي لكن مكلف بينه. الجنس غير المرئي له معاكم قصه مع ابوكم اللي هو ابليس والحركه بتاعته وجبه دي مثبته ومش عارف كده. له جبريل، ونظرا لان عدم السجود لادم كان كبرياء منه على امر الله، بدليل انه قال اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه. انما ادم قال يا رب حكمك صح، بس انا ما نزلتش على نفسي، ربنا ظلمنا انفسنا. قام دي تقبل منه التوبه، انما ابليس انطرد من ايه؟ لأن فيه فرق بين أن ترد الحكم على الله وبين أن أنت تعصي ربنا في الحكم. تعصي ربنا في الحكم مصدق أن الحكم من الله. ولذلك الناس اللي مثلا يقولوا الربا ومش الربا ومش عارف إيه ولا إدقنا ولا، يقول له يا شيخ ما تقولش إن دي حلال، عشان تقول حلال هترد الحكم. إنما أقول هو برضه حرام، بس أنا مش قادر عليه. زي آدم ما قال، يقول ده الاستغفار يمكن إيه؟ يمكن يكبر، انما تسلف تبقى عانفت الله في ايه؟ في حكمه. ولا امرا لهم فلا يغيرن خلق الايه؟ خلق الله. يبقى ايه؟ احضر نفسك ايه كويس. فما دام ايه ابليس كان طاووس الملائكه وكان مش عارف ايه والى اخره، وبعدين العمليه دي خلت الله سيدنا ادم لما ربنا قال ما تقربش هذه الشجره دي ملحظيه، كل ناحيه مش قال لك ما تفعلوش، ما تقربش منه، انما كل مامور بيقول لك ما تتعداش. ونزلت ثلث كتاب الله اي ثلث مين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحلال يقول لك ما تتعداش دي بقى، ولكن الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها، مش ما تعملوهاش، ما تقربوهاش، لاننا حام حول الحمى يشك ان ايه؟ ان يوقع. ابليس حصل منه اللي حصل وذريته، وعمل الخطه بتاعته في انه يغوي بل ايه؟ بني ادم، وهم ناس ما يراش زي الملائكه، بس دول من النار ودول من النور. الحق سبحانه وتعالى نقل الامر في رساله محمد من الانس الى الجن. ومش محمد اللي قال لنا ده، هو حكى ما قاله الله له عن ان الجن استمعوا له. انا ما بعتكش لهم والتقاط بالجن يقول لهم الخير، انا لانك انت ما بتشوفهمش صرفت الجن إليك جبتهم لحدك ثم شؤون تلنت الزاني ولولا إخباري لك ما كنت تعلمها في القصة. اقرا بقى سورة الجن فأعوذ بالله من الشيطان دي كن أوحي إليك يعني ما سمعتش ولا قلت حاجة هو أنا بقول بقى رعاه بالقرآن هم سمعوه كن أوحي إلي أنهم سمعوا فقالوا إنا سمعنا إيه يهدي إلى الرشد الله كأنهم عقلهم سابقة لمعرفة إيه لأنهم قالوا إيه كتاب الأنجيل من بعد إيه موسى الله يبقى لهم صلة بالأنبياء يقول له لا مفيش هتجيلي إيه سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان نفرغ لكم يعني إيه لأن حسبكم بقى سبناكم على رأسكم خلاص ما تسيبوش إنها غفلة منك لا إحنا بنؤكد أمر الاختيار المخلوق فيكم وسبناكم تعملوا اللي أنتم عايزينه لكن بعدين هنفرغ لكم بقى إيه وما دام ثقلين يبقوا هم إيه مكلفين وإيه ومحاسبين. ولذلك سيدنا أنس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله في جبل من جبال مكة فإذا رجل يقبل علينا ومعه عكاز اتكئوا عليه فلما أقبل على رسول الله عرفه قال إنها مشية جني ونظمته النبي أحس بدي مش بتاعي مش فقال الرجل العظيم اللي مشى على الأفكار نعم أجل يعني نعم إيه وأنا الأرم من الجن قال له ما أمرك قال له أنا هامة ابن هيل ابن نقاش ابن إبليس قال لي بينك وبين أبيك إبليس أبوين اثنين بس بعمر إيه دي بعمر إيه دي ومفيش إلا هيم ولا قال لي أنا أدركت من الزمن أكثر وبقي من الزمن أقل أكني أعمار بتبقى إيه طويلة ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل شوف شايف قابيل ويقتل هابيل فلما قال أنس هذه المسألة علم إن الجن لهم أن يتشكلوا بأي شكل كما أن الملك يتشكل بأي أنت لا ترى الملك على حقيقته ولا ترى الجني على حقيقته لا ترى الملك إلا إن تشكل بإنسه ولذلك لما جبريل جاء والنبي قال جاءه له جبريل جاءه يعلمكم أمور قال ما الإيمان ما الإسلام ما الإسلام والإحسان وبعدين رجل عليه غبار السفر لا يعرفه منا أحد وقعد يسأل النبي وبعدين بس كده ما لقوش ما شافوكش مولي لما هو بس كده ما لقوش الله لو كان مثلا انصار كده كان يشوفوه ماشي بس سألوا لي يا رسول من هذا قال ده ذلك جبريل جاء يعلمكم امور دينكم مش يعلمكم منه يسألني فأعلمكم يعني تسألني فأعلمكم ادي مسألة تمثل مين تمثل الملك ولذلك لما الناس عايزين يعملوا بقى شوية يعني اشكالات على الرسالة المحمدية قالوا وقت الناس ملك ما يجيناش الا بشر ما يجينا ملك يعني يجيب علينا ايه ملك قال لي طب لما يجعلوا ملك هنجيبه على شيء على طبيعته ما تشوفوش لو جبناه ملك هيتشكل بايه برجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليه انه برضه هنقول راجل اهو ما هي الاشكال هيبقى هو اهو يبقى برضه ما ينفعش لو جبنا لهم ملك ما تنفعش الاسوه لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون انما المشترط في النبي ان يكون بشرا البشر ده من جنس ما ارسل اليه ويبقى اسوه للايه ويبقى اسوه للناس كذلك الجنين يتشكل فالجن ده اللي هو بيقعد يتشكل لرسول الله يعني عشان يعلمه انه ايه اللي هم هم برضو جنس ومن الاجناس اللي هم من جبية ابليس ومنهم برضو المؤمن

سمع الكلام نظر الله امرأة نبي ألف يوم سمع مقالته فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامعه. يمكن واحد يبلغ الحديث فيعمل به يمكن اللي قاله ما بيعملش به. طب قال لك يعني بص لقوله ولا تركب إلى عمله خذ بعلمه ولا تركب إلى عمله واجل السماعة وخلي العود لله. أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله اللي هو الأصل فيه الرسول والمبلغين عنه وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم. يعني ما قالش يغفر لكم ذنوبكم ليه؟ أم قال لك في أشياء بيجيكم ربنا بعضها ويسيب بعضها للتوبة فيه ما بين الفرضين ما بين الجمعة والجمعة إيه ربنا بيغفر إنما في شيء لازم إيه؟ لازم الإنسان يتوب فيه إن كثر ويرجع ويجيركم من عذاب أليم يغفر لكم من ذنوبكم بما تخلية من الذنوب ويجيركم من عذاب أليم من العقاب. يبقى فيه ذنوب هينشأ منها ايه؟ عقاب. ما دام يغفر الذنوب يبقى أجر من الايه؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ما قالش يدخل الجنة. أم قالوا بأبدية تخليهم يقول الجنة هيكون الجنة ولا ما هيكونوش الجنة. بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا يبقوا يبقوا تراب وينتهوا الى الارض. يبقى ان ربنا ما قالش هنا يسكنهم من ايه؟ يسكنهم الجنه. يقول له ما دام فرض ثوابا وعقابا وايمانا وكفرا يبقى لازم فيه ايه؟ في جزاء. اللي خلاهم يقولوا كده طب احنا بنتعذب بالنار. ها والجنه هيتعذب بايه؟ طب ده هو مخلوق من النار. احنا قلنا جاوبنا عليه مره هنا وقلنا طب ما انت مخلوق من الخير. انما لما تحمس في البحر ما بوشتش. ويلك في آية ثانية مثلا يقول ايه انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. طب ما هو عمل الشجرة اللي عايزة ماء وعايزة خضرة وعايزة رضاها في اصل الجحيم. يبقى مش اتكلمت مع ربنا في الاشياء دي واعلمه بايه؟ يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. قالوا لأن الأصل في الأشياء النتيجة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهنا تتكلم عشان يدرء المفسدة والمصلحة ما نفهاش والمصلحة ما نفهاش. وجيت احنا ضربنا مثل الأرض مرة ان بيخلينا نكرر دائما ان جمهورنا اللي بيسمع يختلف. فما نقدرش نقول الكلام ده قلناه قبل كده ما نقدرش لكم قلناكم كده لأن قلناه قبل كده سنة غيركم. فاحنا بنوصف المساله كانك تسمع من ايه؟ كانك تسمع من جديد. بنقول بقى واحد اهو بيحب يعني صندوق تفاح الانسان وحد يحدث له تفاحه. وواحد خصمه وعدوه كده جايب حجر وجيب له ضرب لي بيه. فده اطلق الحجر وبعت لك التفاحه. لاي شيء امد يدي؟ قالت تفاحه لا اخذها ام بالحجر لا امده. يبقى درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الارض. كلمه معجز يعني ايه؟ عجز فلان عن كذا يبقى حدث نشا منه ضعيف ما يقدرش يعمله. انما اعجز فلان فلان يبقى هو اللي عمل فيه الاعجاز. عندك القران معجز يعني ايه؟ أعجز العرب أن يأتوا بمثله أو بصورة منه أو بعشر صور أو إلى آخره. يبقى معجز يعني يعجز غيره. طب قولوا الجماعة اللي مش هيؤمنوا هنا ولا يعملوا من ده هيعجزوني يعني يعملوا شيء يعجزنا. ولذلك الجنة هيقول إيه؟ إننا مش هنقدر نهرب منه. إننا مش هنقدر إيه؟ نهرب منه. ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز بمعجزة الله عن إدراكه في الأرض وراح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ما يقدرش يقول يفرجهم ده. وليس له من دونه أولياء. اللي عبدهم زمان مش هيجوا بقى ربنا ويقف كده يقول عشان خاطرنا لا ما فيش خاطر لكم. قوتنا تمنع ما فيش قوة تخدم لأنه لا إله إلا هو. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ضلال ضياع بعيدين ومبين يعني محيط. فلان ضل الطريق, ضل الطريق يعني معلش الطريق اللي موجه للغايه اللي هو ايه عايزه, يا ترى هنا يا ترى هنا ايه, يبقى في ضلال مبين. اي ايه ضلال, كل ما يروح لحته ما توديش للايه للغايه اللي هو عايزه. ثم يلفتهم الى ايات الله في الكون, لان الجحد والانكار ما سمعوش زي ما سمعوا وما ابصروا وما ادركت افئدتهم, فبد يرجع لهم ثاني الايه الادله لعلهم ايه اسم تلوين العظات. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن ما تعبش. هناك آية تانية, وما مسنا من لدون ما تعبناش. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن. احنا قلنا في الحديث القدسي زمان برضه هنا قلناه, ان يقول يا ابن ادم لا تسالني عن رزق غد كما لم اسالك عن عمل غد. يا ابن ادم اما لم انس من عصاني فكيف انسى من يطيعني. يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كل محبه. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء بلى كل شيء مش قادر انه على وتيجي بعدها الحكم انه على كل شيء. طب جاب السماء والارض, طب ما جابش ليه وهو خلقنا ولئيك انتم بذلوا خلقهم ليقولون الله, يبقى متفقين ايه خلقهم من خلق السماوات والارض اشمعنى جد وتبديل. قام قال لك لان الانسان يقعد في مدة الدنيا عمر بسيطة, مرة ساعة مرة ساعة مرة سنة مرة ساعتين, انما السماء والارض من الاول ما اتخلقت هي هي, ولا عملنا لها قانون صيانة ولا جبنا لها مش عارف ازاي, لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وقلنا ليه ما ادعهاش حد؟ لان كل وليد قبل ان تكون له قوة وله عقل نظر السماء والارض فما يقدرش يقول ايه برضه هو اللي خلقته, لانها وجدت قبله واستقبلته. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا, قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قلنا سابقا ان العرض على النار اخذ ثلاث لقطات في القران. العرض اللي قلناها في الدرس اللي فات ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذه الايه يوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق, يبقى دي كلام ثاني نقطه ثانيه. بقى الاول يقول لهم العلم انتم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا, ولذلك قلنا الطيبات التي يتنعم بها الانسان مما احل الله ان كانت تشغله عن واهب المتعه بهذه النعم هي دي اللي فيها كلام, انما ما تشغلوش بل يذكر الله دائما في انه. ولذلك لما تشوف اي نعمه عندك لازم تقول فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله, عشان تبرئ نفسك من ايه, من انك انت جايبها بشطارتك. ولذلك ربنا جاب لنا صحيفة قارون لما قال اوتيتها على ايه؟ علم ايه؟ عندي. فربنا بكل بساطه قال له ما دام جبتها بعلم عندك حافظ عليها بعلم عندك, فخسفنا به وبداره الارض عندي جيته ما نتعبش منه. سيدنا رسول الله لما جلس في حضرته ودخل عليه سيدنا عمر قال عمر رضي الله عنه فوالله ما استوقف بصري في الحجرة شيء إلا رسول الله وهو على حصير بارد قد أثر في جنبي. الحصير دي الآن كده عواد لما الواحد ينام يوم من الجداول في جلده كده, فزي ما بيقول في البلاحين صعب على عمر سيدنا النبي. قال له يا رسول الله ادعو الله أن يوسع مش عليك أن يوسع على أمتك كما وسع على فارس والروم. فنظر إليه رسول الله وقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم أذهب الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، واحنا ربنا بكنا عشان لسه قدامنا حاجة ايه ليه لسوفه مشغول بالمذاكرة ونبحث النفس ومش عارف ايه عشان نجف الايه نجف النجاح، فاحنا بنعمل كده عشان ايه؟ او لذلك عمر قال: استبقيت طيباتي للايه؟ قال: لو شئت ان اكون اطيبكم لباسا واحسنكم طعاما ولكني استبقي ايه؟ استمتاعي بقول الله: كلوا واشربوا بما اسلفتم في الايام الخاليه. اذا اللي بيذكر الجزاء دائما يهون عليه الايه؟ يهون عليه يهون عليه. وهناك عرض اخر غير اذهبتم طيباتكم وغير اليس هذا بالحق. العرض الاول حيبقى في القبر، ولذلك اقرا قول الله سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار يعرض، لما اتكلم عن فرعون وقوم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة العون أشد. اذا ده عرض اخر، ما دام قال ويوم تقوم الساعة، العرضين الاثنين اللي احنا قلناهم دول لما تقوم الساعة، انما العرض الاول في الدنيا ولا في البرزخ؟ وموجود الازمنة ثلاث: دنيانا لما نموت نروح البرزخ، لما نبعث نروح للاخر. فدي عرضين في مسألة القيامة. لكن العرض اللي ربنا تكلم عنه بالنسبة للفرعون يبقى عرض شكر يلا، ما دام لنا ازمان موجودين في احياء وبعدين نموت وبعدين نبعث. بيقول: النار يعرضون عليها، يعني قوم فرعون، غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آلة العون اشد العذاب. اذا العرض هو مش حقيقة في قيام الساعة، لانه قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى هناك فرق بين العرض والدخول. العرض انها تجيهم بس بقول له هذا اللون هتعذبه في يده في القبر. ليه؟ لان كل فرعون لم يعرضوا على النار في الدنيا، يبقى الزمن بتاع الدنيا اتلغى. وزمن الاخر قال ويوم تقوم الساعة ادخله، يبقى الزمن اللي بقى ايه؟ يبقى هو اللي بقى البرزخ. يبقى ما نقول عذاب القبر هو عرض للعذاب الذي ينتظر صاحبه، فيعيش من رؤية ما ينتظره من عذاب في رعب وفي ايه؟ وفي عذاب. ويوم حين بقى ويوم ظرفه، اذكر يوم، يعني الخطاب للرسول لا اذكر يوم يعرض الذين، ثم عارف النبي قال له ذكرهم يوم يعرض الذين كفروا على الله، قل لهم اليس هذا بالحق اللي كنت بتكذبوه؟ ليه؟ أم قال لك ان احنا قلنا زمان العلم ثلاث مراحل: علم يقين وعين يقين وحق يقين. ثلاثة. الذين يكذبون بالآخرة وبالنار ومش عارف ايه، ربنا حيوريهم النار في الآخرة اللي كنت بتكذبوها اهو. ولذلك دي صراحتها آية ايه هناك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى ايه؟ حتى زرتم الايه؟ المقابر. لما تكلم قال ان كنت بنخبركم عن النار اخبار علمي، ثم لترونها تشوفوها، ومش تشوفوها بس، يجي حق اليقين تدخلوه. يبقى الايمان بالنار اما علم يقين ممن تصدقه، اما ان يشوفها، لان الصراط مضروب على متن جهنم يشوفوها بعلمهم يشوفوها، وبعدين يدخلوها. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل: علم يقين به، وعين يقين، وحق يقين. حق يقين ما جاش في الصورة دي، انما جاء في الصورة الثانية. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية الجحيم، ان هذا لهو ايه؟ حق اليقين بقى. واحنا كنا ضربنا مثلا دنيوي، قلنا مدرسي يقول ده في بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب عاليه قوي وفيها مش عارف ايه وفيها اللي بيحكي لي. انا لان المدرس بيديني معلومات صدقته، لان الاستاذ او ابويا بيطلع صدقته. يبقى ده اسمه علم ايه؟ علم يقين. وبعدين جدت لنا رحله لسيدنا الطياره ومرت على مين؟ على نيويورك. قلت لغايه ايه البلاد اللي كنا بنقول لك عليها؟ شوف بص لا انا فحص صحابه لا يبقى ده اسمه ايه؟ عين. انتقل من علم اليقين الى عين اليقين. وبعدين قلت ما دام بيها المنفوط عليها النور ما تيجي ننزل الليله ونشوف ايه البلد دي. فوقفنا في المطار ما نزلونا قلنا نبات هنا الليل ومشينا وقلنا وروحنا ومش عارف ايه. يبقى ده اسمه حق الايه؟ حق الايه؟ حق اليقين. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. ما بنرسل من الله بلى وربنا. اشترفت بربكم؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب ايه؟ كفركم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله المبلغ منهجه الى الخلق فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. تعرض رسول الله لاشياء شتى من الايذاء. اتهموه قالوا مجنون، اتهموه قالوا ساحر، اتهموه قالوا كذاب. كل واحد من دول ايه الكلام ده؟ مش ده الكلام ده من عندك انت، مش من عند ربنا اللي انت بتقول عليه. كل دي تهم، ولكن تعدت الى الايذاء البدني وعملوا فيه اللي شوف الطائفه عملوا فيه ايه. الله شوف لما كنت مطاعت احد عمره ما اوجي في موقع زي ما اوجي في احد. انكسرت رباعيته والمقطر دخل بينهم. اذا اوجي رسول الله وهو في المسجد ما جابوش الكرش بتاع الذبيحه بتاع البعير ورموه عليه في الارض. يعني اوجي في اشياء كثيره جدا. فكان في كل ايذاء يتحمس الى ان حصل انهم مؤتمروا عليه طلعوه من الله من مكة. برضو ربنا عمل فيه ايه؟ في موقعة الاحزاب قال ايه؟ وزلزلوا، يعني الموقف بقى صعب او قريش واليهود اتفقوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ يبقى ده ايه؟ بدلوا من نهر فيه بيستبعدين النفس. يبقى الرسول برضو بشر وله اشياء بقى تتعبه. فبيقول ربنا لك اسوة برسل سابقين. هؤلاء الرسل السابقين صبروا على اشياء. نوح او ده بيقول العظم حصل قعد في قومه 1000 سنة الا 50 عاما ومع ذلك قعد بقى يضربوه حتى يغشى عليه يغمى عليه. قصب الكبر سيدنا ابراهيم شوف اكثر من انهم يجيبوا في النار ويموت في النار لكن ايمانه لم يفسد. بدليل ان جبريل حب يختبر الايمان وهو في النار يقول له ألك حاجة؟ فيقول له أما إليك فلا، لكن أنا في حاجة لمين؟ لرب. يقول ربنا يقول يا نار كوني إيه؟ بردا وسلاما على بعض. ده النار هو صغير سبب لسه ابتلي في نفسه فصبر. وفي الكبر ابتلي بابنه اللي جاوله بعد مدة وقال له اذبحه بإيدك برضه ابتلاء كبير. لكن مسلم ولا ما سلمش؟ فلما اسلم هو وابنه ناديناه قال يا ابراهيم انت صدقت الرؤيا خلاص. وبعدين فديناه الى اخره. قال انت لما صدقت جالك العطاء الكبير فدينا ولدك بذبح عظيم وبشرناك بغلام وبشرنا الغلام الاخر ببشرى ثانيه ومن وراء اسحاق ايه؟ ومن وراء اسحاق ايه؟ نعم وجعلناه انبياء. فمجرد التسليم لله في قضاء واحد جابت له هذه الايه؟ كذلك يجب ان نتربى جميعا في ان القضاء اذا نزل نسلم به. اول مرحله فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به. محدش منه يضرب به. مش هترضى هيرضى الايه؟ ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لانهم ما رضوش بالله. لو رضوا لرفع الله الايه؟ زي ما تدخل ابنك تلاقي عمل حاجه بيلعب في الشنة ولا حاجه ضربت قلم ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتاخد مش عارف ايه. طب وانت النح الثاني الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده. اذا نظير بقضاء ومن رضي بقدري اعطيته على قدري. فاصبر كما صبر اولو العزم. وبرضه سيدنا يوسف صبر ولا ما صبرش؟ شوف الجب عملوا فيه ايه، شوف السجن لما نقول عشان عملوا فيه ايه، انما الاسرى جت ايه مكنا ليوسف في ايه يتبوأ ولا حي وجمعه على العرش. وقال الله اذا المساله ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكم، يبين لك الحكمه في هذا الايه في هذا القضاء. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان اذا اصابه شيء يكرهه نفسه ما تنبسطش له، يعرض الامر على نفسه، انت ليك سبب فيدي ولا مالكش؟ ليه ما قلنا سقط لانه ما ذاكرش؟ يبقى بقى العناد يعمل ايه؟ يبقى يذاكر. يبقى احنا سقطنا السنه علشان تذاكر كل سنه، ادي واحد. طب وان كان من غيره هو مذاكر وحفظ العلوم وكل حاجه وراح الامتحان جاله دوار ما عرفش يعني يجاوب، نقول له دي مش شغلتك، صح؟ دي شغله اللي عملها فيك، اللي جاب لك دي منين؟ ربنا. يبقى له حكمه، يمكن كنت هتاخد في نفسك قلم وتنغر كده وتعمل لك وقفه الحوش، يمكن كنت تنحسد، يمكن ما كنتش هتجيب المجموع اللي دخلك الكليه اللي عايزه. ولذلك احنا قلنا النفس في النفس. أنا قلت لكم إن لو أن الولد دخل على أبيه ووجهه عمال يشر دم، ساعة ما يشوف إيده وجهه بيشر دم ما خدتوش ديزه ولا همته حتى يعرف من فعل به ذلك. ولذلك أول سؤال تسأله تقول له إيه؟ مين اللي عمل كده؟ أول سؤال. يبقى الدم ما خدتش حتى تعرف، ويقول لك ده عمي. نقول له تعالى يا عم انت عملت فيه بنت؟ قال انا قاعد بالسيارة ماشي وعمال عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه ادوات اللي عملت فيه كده. نشكره ولا ما نشكروش؟ يبقى اذا ما لا ياخذك الحدث الا اذا عرفت من فعله. فان قال لك ده الواجب لفلان تقول له عدونا بقى والسفر ضيق وعمل كده. اذا فالمؤمن لا ينظر الى الحدث الا نظرتين، ان كان من نفسه لعلمه، وان كان من عند الله يقول له ايه؟ له في ذلك ايه؟ حكمه يرضى بها يصرفها ليه؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ما تقولش هات العذاب اللي احنا مستني بقول فاتيها بما تعدنا، ما تستعجلش لهم، لانه قال في ايه ثانيه فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا. برضه لما يتوفى، لما تتوفى انت وما تشوفش المصرع بتاعهم هتشوف الجزاء في ايه؟ في الاخره. ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار. ما تظنش ان ادم من يوم ما مات قاعد ينتظر الساعه لحد دلوقتي. شوف بقى من يوم ما مات ده الحته دي، من يوم ما مات لحد ما يوم عاش حيوان لها ساعه من نهار. ليه؟ قال لك لان الزمن فرع الحدث، فاذا لم يوجد حدث لا يوجد زمن. وما دام ما فيش احداث للنائم ما فيش احداث للميت تبقى المساله كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعه ايه؟ يبقى ما تستعجلش لانها هي ساعه، هي ايه؟ ساعه من النهار مهما طال. وضربنا لكم مثل في حسنة ليه؟ الحاجة الأولى أهل الكهف. لا ربنا قال عنهم قعدوا كم سنة؟ 309 زي ما قال. لكن لما صحوا من النوم قالوا كم لبستم؟ ليه؟ مفيش أحداث. مفيش أحداث. يوما أو أكثر ما يمكن يعيشه الإنسان ينام يوم يا بعض إيه؟ يا بعض يوم. قال لهم لا نمت لبست قال لبستم. لو انهم راوا في بعضهم اشياء تغيرت بالزمن كانوا شعرهم اسود لسه وشباب وبعدين بقوا عجزهم ولا شعرهم ابيض ما لقوش حاجه من دي، بدليل انهم قالوا يوم او بعضهم ما حصلش حاجه من دي قدامهم. كذلك الرجل او كالنبي ايه؟ مر على قريه وهي طاويه على عرشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي حياتي الناس كل اليوم؟ فأماته الله 100 عام، 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ برضه دائما الزمن ملوش عند الميت حاجة. فإذا آدم مش قاعد ينتظر الساعة من النهار إيه؟ هي هتمر عليه زي ساعة من النهار. قال له أنت لبست إيه؟ 100 عام، أنت بتقول يوم أو بعض يوم أنت لبست 100 عام. يبقى قال هو كلمة وقال الله كلمة اللي تنبسه من أفعال. الدليل على صدقهما صدق بلادهم أو بعضهم وصدق ربنا في تعال موجود معاه الدليل معاه. أنا أنت مش كلف مع حمار رقمه طب بص شوية حمار أم لا حمار شوية تراب وشوية مش عارف إيه مش معقول كلمة أو بعضهم يبقى بالشكل ده يبقى صدق الله في قوله مئة طعام. انا مش كان معك طعام تاكله طب شوف الطعام بتاعك لا الطعام محمودش يبقى محمودش يبقى معناها ايه يوم او بعض يبقى الاثنين ايه يبقى الاثنين ايه صادقين كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ. البلاغ هو الوصول الى الغايه ده بلاغ من الله يعني نهايه ما يمكن ان ايه ان اعظكم ده بلاغ ولا قلت كده وما دام قال كده يبقى حد هيحصل ولا بيحصل شيء ليه؟ لان احنا قلنا هو اله واحد مش هو قضى وفي اله ثاني يقول لا بلاش دي ما دام قال بلاغ يعني دي نهايه ما يمكن ان يقال في الايه في الوعظ. فهل يهلك الا القوم الفاسقون يهلكوا أي في الآخرة يمكن مهلكش في الدنيا إلا القوم الإيه يبقى هم فسقهم سبب الإيه سبب الهلاك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شوف ما أحسن التقاء بداية السورة بنهاية السورة نهاية السورة قال إيه فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون وبعدين يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مناسبة ولا مش مناسبة؟ طيب الذين كفروا ما هو الكفر؟ الكفر معناه إفساد. لكن إذا ما نظرت إلى السفر تجد سفر حقيقة وسفر آثار حقيقة. إن الكفر من كفر يعني سفر يختلي إيه مسطور سفر إيه؟ يبقى الكفر سفر شيئا ما هو؟ لازم يستر نقيضه يبقى سفر الايمان وما دام الايمان هيبقى مسطور يبقى الايمان كان موجود اول بس الكفر هو اللي عمل ايه يبقى اذا كلمه الكفر اول دليل على الايمان لان الكفر سفر ولا يمكن ان يستر الا شيء هيستر نقيضه يستر ايه الايمان يبقى الايمان فطري الايمان فطري اللي هي بقيه في عالم الزرع الست بربكم طيب الذين كفروا طب هذا الكفر معقول في كفر مش لذات الشيء بل لأرسال الشيء مثلا قول الحق سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ايه اللي حصل منه كفرت بأنعم الله كفرت بأنعم الله غير كفرت بالله يبقى الله موجود يبقى الاولية كفر بالله انما دي ايه كفر بانعم الله ازاي بقى ستروها ازاي ام ادرك ان يكسبوا فلا يستنبطوا نعم الله من كون الله لان ربنا خلقنا في عالم الاسباب ادانا ارض ان زرعنا فيه وسقينا ونطلع يبقى دي اسباب فكفر بالنعمة يعني سترى ولم يبحث عنها خلاها ايه ولذلك لما قلنا ان قل انكم لتكفرون بالذي ايه خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها من اول الاذى يبقى اي شيء في الكون لم يجد شيئا لا الماء ولا الهواء مفيش اي حاجه زادت لإيه؟ لأن هاتها في المية مثلا انت في حياتك يقول لك احسب لي كم طن من الماء شربته هقول 20 طن شربته هتظلوا في جسمك وبقى وزنك 20 طن لا وزنك امال ايه قالك ما هو الخرع عرق بول غائط سماك اذن مقاطع انف كل دي بيطلع المية ولا لا وبيبقى فيه الوزن اللي هو 90% من وزنك ميه خلاص يبقى ان انت خدت من الارض كده مفيش ملء اللي عندك الا ايه 90 طب لما يموت اول حاجه تحصل ايه؟ يجف ومش شويه الميه اللي باقيين فيه يطلعوا كاننا ما خدتش ولا حاجه من الميه، يبقى كميه الماء اللي مخلوقه في الكون هي هي نفس دي ولا متاخر. اي كميه، كميه الطعام، كل حاجه موجوده من الكتب. بعدين ترجع عندك ورده في البستان تاخدها ندوه كده وتبص لها وريحه كويسه، وبعدين تقطفها شويه الماء اللي فيها ايه؟ يطلع المخابيث يعني اللي بيجي فيه ايه؟ وبعدين اللون بتاعها يضيع والريحه تضيع. الله، اذا اللي خبيثه ايه؟ خبيثه في الكون عشان تطلع يرمي. اذا كميه الارزاق في الكون لا تزيد ولا تنقص، ولكن عمليه كيماويه بس كده. الميه اللي بيشربها بعدين يمكن الانسان بيشرب بول ولا بول غيره، انما بعد ايه؟ بعد ما اتطهر وربنا اثره بالبخار يطلع كده في البناء، وبعدين يطلع في السماء وينزل ماء طهور. ماء طهور مش ايه؟ زي ما بنسميه احنا ماء ايه؟ ماء مقطر. اذا الكميه هي ايه؟ هي هي. فلما يجي يكفر بالنعمه اما ان يسترها فلا يبحث عنها كسلام ويفضل شحات في الكون، واما انه برضه يستنبطها بس يسترها عن مستحقيها. يعني يبقى بخيل ويكنزها، يقول له اه عن نفسك انت بتكنزها دي عشان انت بتعملها لنفسك انت عذاب يوم ما عليها في نار ايه؟ في نار جهنم ايه؟ فتقوى بها ايه؟ جباههم ايه؟ وجنودهم ايه؟ وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم لم يصل لكم بغصار عليكم. فافتكر كويس. ولذلك تجد اداء القران اللي قاله ربنا طبق الاصل هو فكره الاعراض عند الصدقه. لان لما يجي واحد يطلب من واحد بخيل حاجه يقوم يعمل ايه؟ يعرض عنه بورقه ولا كانه سمع، وبعدين يديله ايه؟ جنبه، يقول لما تكون قدامي جنب، وبعدين يعمل ايه؟ يولي يديله ظهره، يقوم يتعذب بهذا القطوك وبها ايه؟ وبعدين ايه؟ هذا ما كنزتم لانفسكم. لو انه بقى يرجع يقول لا ده انا عايز اخفف الحكايه دي ولا اقعدش اعملها واخزنها، انت بتخزنها مثلك انت كنزت لنفسك، انما انت بعدين لان ده كذا كنزته عليك. نعم. يبقى الذين كفروا، يبقى المواد الكفر ايه؟ الكفر نوعين، كفر بالله وكفر بنعمة الله. الكفر بالله انك انت تقول مفيش اله، هذه واحدة. الكفر بالنعمة انك انت ما تبحث عنها وتسترها، ما تقعدش تحرس وتسقي وتدرى عشان تطلع، لا زرعت وجبت عن مخازن ملامح تسترها عن ايه؟ عن مستحقها. هنا المطلوب الكفر بالله، وما دام كفر بالله هيكفر برضه بالايه؟ كل حاجه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كلمه صدوا، صد مين؟ لازم عايز مفعول. صدوا مين عن سبيل الله؟ صدوا آذانهم عن ان تسمع انذار الحق. ينختم على الله اللي في وقف البنك اللي انت تاخدها ولا تنتفعش بها ولا تنتفعها. وجعلنا على قلوبهم اكنة ايه؟ وفي اذانهم ايه؟ وبعد ذلك لما الافئده رطبه بعدين يقول لك يا خمسه عافي العيد الشرك والكفر مش عايز تطلعه من بالك، اختم على ايه؟ على ارض. وخلي الكفر جوه ما يطلعش، وخلي الايمان بره ما ايه؟ ما يدخلش. يبقى صدوا عليه، صدوا اذانهم عن سماع الحق وادلته. طيب وصدوا ايه؟ وصدوا ابصارهم عن رؤيه ايات الله في الايه؟ في الكون. يبص كده يشوف الكون العجيب ده، الهندسه اللي مش عارف الايه، برضه صدوا. وصدوا قلوبهم عن قبول يقين الايمان. او صدوا غيرهم. يصح هم صدوا دي وبعدين يصدوا ايه؟ اذا المفعول يصح يمشي زي ما تحب عشان توسع رقعة الايه؟ رقعة الايه؟ رقعة الصد. طيب وصدوا عن سبيل الله غيره، يبقى هو كفر وما اقتنعش بكفره هو حب غير ايه. ولذلك هناك المستشرقين يقول لك ايات في القران انتوا بتقولوها ايات محكمه ومش عارف، وبعد ذلك فيها شده التناقض. زي ايه يا سيدي؟ قال ولا تزر واجبته وزر اخرى. كلام صح. وبعدين قال ايه؟ وليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. طب بدهم حملوا اوزارهم؟ يقولوا لا، الحدث مختلف، كل عملية دول لها حدث تنسب إليه. فالحدث الأول وجرهم عملوهم لأنهم، لكن أضلوا غيرهم يبقى فيه ضله، يبقى هياخد وزر. وبعدين يعمل حدث ثاني أضل غيره يبقى هياخد وزر الثاني، فوزر لضلاله وعزر لإضلاله لخلق الإيه؟ لخلق الله. يبقى الآن ما اتكررتش. نعم. صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال ما معنى الضلال؟ الضلال هو عدم الاهتداء إلى طريق الغاية. والأعمال دي قسمين، إما أعمال أولها الكفر بالله يبقى عمل ده هيضل، والكفر مش هيسيطر، الإيمان هو اللي هيسيطر. يبقى عملك في صد الناس عن الكفر مش هيؤدي الى غايه، ضل عملك يعني بطل ولا هو الطيب. طب عمل فين؟ زي ما بنشوف ناس كتير يعملوا فين وهم مش مؤمنين، يقول له ما تفتكرش ان ده هيشفع لك، انت عملت عمل واحسنته وبقيت كويس فيه في الدنيا تاخد جزاء، لكن في الاخره ما لكش فيه نصيب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل ايه فجعلناه هباء ايه منثورا ملهوش كده. والايات الثانيه بقى والذين كفروا اعمالهم ايه كسراب بقيعة، قيعة يعني ارض ايه صفصف ما فيهاش حاجه، يحسبه الظمآن ماء. ما هو السراب شيء نقي مثل الميه، في شويه السراب لحد كده وبعدين تلاقي ما فيش ميه ولا حاجه، تبقى اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حتى اذا جاءه مش ويا السراب لم يجده ووجد الله عزيزه. يعني اللي انت كنت كافر دي لقيته عندي المسألة دي. الله. يبقى نقول له انت هتاخد اجرك مني؟ طب انت ما عملتش ليه؟ انت اللي عملتهم خدت اجرك منهم. ان كنت عايز ثمر في الدنيا خدت، ان كنت عايز شهرة خدته، ان كنت عايز تكريم خدته، ان كنت عايز اقول لك تمشي عملولك. يبقى دي برضو أزهرتم طيباتكم في ايه؟ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، شم شاف صور وكده والإشارة وكل كل ده يبقى. ومثل تاني رجل أعمالهم مش كسرات، كرماد استبدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ايه؟ ما يقدرونش على شيء من اللي كسبوه، ما يلاقوش حاجة، ما دام شوية تراب والريح عاصف خلاص تنتهي. وبعدين جاب برضه مثل اقوى، او كظلمات في بحر ايه لجي، بحر لجي يعني مش ساكت كده، لجي في لبن من الجبال امواج عماله تهبط زي ما بنشوف عندنا في النواقل اللي بتحصل دي في بحر ايه لجي، ضد نسبه البحر مش لجي كافيه، يغشاه منزل من فوقه منزل. طب الموج احنا بنقول ده الموجه تجري ورا الموجه مفيش مفتون يعملها على بعض، قام قال لك لا ده شده الاعصار يخلي الموجه اللي ماشيه قبل ما تنتهي الموجه تجي لها موجه ثانيه تركبها. الله. طب ادي في ظلمات وفي بحر ايه؟ للجيل يغشاه موج من فوقه موج، ومش بس كده ومن فوق الموج الثاني سحاب. الله ده تبقى ظلمه كبيره قوي، موج وفوق موج وبعدين يجي سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. شوف بقى الدقة في الأدابة، إذا أخرج يده لم يكد يراها. طب بيقول مثلا ما يشوفش حاجة ثانية، إنه ما يشوفش نفسه، طب ده هو عارف إيده فلا وضع، إيده من هنا يده ولا لا، برضه إيده هو ما يشوفهاش، مع أنه مصاحبه لها وعارف موقعها من نفسه، إيده بجنبي ولا قدامي ولا فوق ولا عارف، برضه إذا أخرج يده ما قالش لم يراها، علشان الكلام لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له ايه؟ ثم له ايه من نور. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا مقابلها بقى عادة الحق سبحانه وتعالى حين يشرحه أشياء متقابلة يجد وياه عشان بالمقارنة تيجي بقى. ولذلك إن الأبرار إيه؟ لفي نعيم يقول الفجار عشان يجيك الفرق. والذين آمنوا آمنوا ما قالش بمين آمنوا، الإيمان الأول هو إيمان بالله، لأن لابدك آمنة إما أن تكون متعدية بالباء أو متعدية باللام أو متعدية إلى مفعول بالأحرف. فآمن به يعني اعتقد وجوده، هذه واحدة. طب وآمن له، آمن له صدقه، آمن له يعني صدقه في الكلام. هناك بقى إيه؟ وما أنت بالمؤمن به لنا ولو كنا صادقين. خلاص. طب إذا كان التعدي بحرف، إذا بالباء يا بالإيه؟ بالله. ومرة يجي متعدي يقول لك آمنهم من خوف، آمنهم من خوف. يبقى إيه؟ إما أن تتعدى بالحروف أو تتعدى بالإيه؟ بذاتها، ولكل شيء فيها إيه؟ معنى. كلها تؤدي إلى معنى الأمان والاطمئنان والسلام. والذين آمنوا ويجب عمل الصالحات. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان عمل القلب، لكن عمل الصالحات عمل القالب. يبقى لازم عايزين حاجتين اثنين، إيمان قلب بالعقيدة، وإيمان قالب طاعة الأمر الذي اعتقده فيما أمر به. يبقى له عمل إيه؟ جوارح. لن يسلوه إيه؟ له جوارح وله قلب. وقلنا في القلب دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وفي الجسد ايه؟ مضغة اذا صلح صلح ايه؟ الجسد كله. ولما يجي يدخل الايمان، لما يجي يضخ الدم في بقية الجوارح هيضخ دم مصحوب ايه؟ بعقيلة. يبقى لما تروح لاي جرح من الجوارح للود اذا سمعوا اللغو وعرضوا عنه، للعين انضب مش عارف من النساء ما تنفخش الا مش عارف ايه، لان الانسان هو ايه؟ جوارح كتير. قمه الجوارح دي ايه؟ في القلب. القلب مطلوب منه ان يؤمر بايه؟ بالايمان بالله، والايمان بما يخبر الله من كل غيب، رسله والايه؟ والكتب اللي انزلها، واليوم الاخر، والقضاء، والقدر خيره وايه؟ خيره وشره. الله. وبعدين ام قال لك والعين لا لا ما تمدش عينيك الى محارم غيرك. الاذن سمعوا الله واعرضوا عنه. اللسان اوعى تشهد به زور، اوعى تخدم به المحصنات، اوعى ترمي به يمين كده. كل حاجه لها ايه؟ البطن. كل اللي شئت بس يفسد ان تشرب الايه؟ الخمر، او تاكل الميت، او تاكل مش عارف ايه. كل حاجه الايد برضه لها اوامر تضغط عليك. انت بتعمل ايه؟ الايد ما تسرقش. الله. ما تقتلش واحد. الرجل ليها برضه ما تسعاش بها الى محرم، تسعاش للمسجد، تسعاش بها. كل حاجه لها حد الا شيء واحد يعم كل الجوارح وكله من القلب والنفس والعين وكل حاجه، وهو بر الوالدين وعقوقهم. شوف سايح في ايه؟ زي ما قلنا البر الوالدين مذكور بعد ايه؟ اعبدوا الله ولا وبالوالدين احسان. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان مش المفرد، الانسان يعني جنس الانسان. يبقى يشمل كل ايه؟ بدليل انه استثنى منه جمعا. لو كان الانسان مفرد الا الذين امنوا، طب ده مستثنى من الانسان اللي جمع. يبقى هو لازم الانسان ده مفرد ايه؟ وعمل الصالحات. وآمنوا بما نزل على محمد، وآمنوا بما نزل على محمد. يبقى لازم تاخد إن آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على الله الرسل السابق، إن شرع لكم من الدين ما وصى. قل إيه الآن هنا بيقول يا سيدي ربيتي؟ قل آمنا بالله إيه؟ وما إيه؟ وما على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأصباط وما أوتي النبيون من قبلهم.